نعم الله الله الله الله قال اجعلني على الله الله الله الله الله الله الله كده عم الشيخ محمود المدرسي الله وَمَا عليك الله يكرمك مولانا الله يكرمك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله عليك بسم الله ما شاء الله بارك الله في عمرك عظيم جدا تسخن بقى يا سيد الشمس نعم شكرا وقال الذي يحصوني إني حبيبكم نعيم نعم نعم نعم عليك أكرمك يا رب. ما يفتح عليك مولاي الله الله الله الله الله صل على سيدنا النبي الله اكبر يا محمود يا محمود رفع عليك اللهم صل على النبي يا سلام سيدنا النبي حاضر والله يا محمود رفع عليك لما على النبي الله أكبر الله أكبر يا أستاذ يا سلام ولا سبحانك يا رب سبحان الله ولا أدعو الآن حتى عليك تاج. ولا أنا مش مهم قصدني انا يا عم. ولا ادعو وقال لي عليك عم الشيخ محمود الاعلان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقويه. عليك يا مولانا عظمة على عظمة متكلم. نعم ده مدرسة احنا محرومين منها للدرجة دي. بالله عليك بالله عليك احنا معاك للصبح. نعم بيزفين الله. الله أكبر. Thank you. الله الله الله الله الله خلف مماش اللهم صل على النبي خلف مماش رب العالمين والله عم الشيخ محمود نعم نعم نعم يا سلام طلع من الجن نعم الله يبكت الجن فأعطي المغنى ايوه الجفرات الحلوة دول نبع مش محمود الله الله الله الله الدنيا ما نعم نعم نعم الله يعمل من حدش حال نعم نعم ربنا يكرمك سبحانك يا رب يا صلاة النبي شوف الجلبي الله يا مولانا خلينا كده شويه مع الشيخ محمود الله الله الله الله الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم خد بالك من اللي جاي عم الشيخ محمود Allah. الله أكبر. سبحانك يا رب. سبحان الله. والنبي تاني يا اخي ورحمة ابوك تاني يا اخي. هو جيلها ثلاث مرات عند الشيخ محمود. لهم حق يجوا من اخر الدنيا مولاي. طب صدمة الآية ده بس. والنبي يا اخي وشوف البضاعة ثانية بضاعة حلوس. ولو لما فتحوا ربنا يحميك عم الشيخ محمود. نعم نعم نعم نعم يا فن. صلى على النبي. الله الله الله الله الله الله الله يا عم الشيخ محمود. الله يا عم الشيخ محمود. لا اله الا الله. والسلام عليكم ورحمة الله.